بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الحديث. أخذنا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، وهو حديث عظيم يا إخوان، قاعدة من قواعد الدين. عمدة الدين عندنا كلمات وسندات من كلام خير البرية. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعمل النبنية. وهكذا أيضا هذا يعتبر من التي مما يدور عليها الدين، فهو أصل من أصول الدين. لذا قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، بمعنى المردود معناه باطل، فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة، كل البدع والمخترعات، أي إبطالها، في ردها وأنها باطلة. كل البدع باطلة. وفي رواية قال في الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يبتغي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد لا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، فقل إنه صحيح، بل خبر ثابت، وخبر الواحد وخبر الآحاد معمول به عند جميع أهل السنة. قال: وهذا جواب فاسد، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، ينبغي حفظه وينبغي إشاعة الاستدلال به وتحفيظه الناس في المجالس. وهو مختصر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث في أمرنا هذا فهو رد. بس اكتفي بهذا المتفق عليه، ولو لم تضف إليه الرواية الثانية، فيحفظه الناس بسهولة، فقرتان أو فقرات قليلة. هذه نصيحة من النووي رحمه الله، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، تحفيظه وإشاعة الاستدلال به لأهميته البالغة. وعلى سبيل المثال، لو قال أحد: أنا سأتوضأ 4 مرات، كل عضو أغسله 4 مرات أو بعض أعضائي 4 مرات، إيش نقول له؟ إن تعمد ذلك وضوءك باطل. لماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. أو قال: أنا أصلي الفجر 3 ركعات، أقوم نشيط من النوم، يقول له: أنت مبتدع الآن وصلاتك باطلة. أو قال: أصلي العشاء أو الرباعية أزيد فيها ركعة أو أنقص منها ركعة، قال: صلاتك باطلة. وش الدليل؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تحدث في دين الله ما ليس منه فإذا مردود فعلك. وهكذا لو قال: الزكاة ليست على المصارف 8، نزيد فيها 1، قال أيضا: وهذا باطل. وهكذا الصوم: أحب أن أمسك من نصف الليل تطوعا وأفطر بعد طلوع النجوم، نقول له: أنت محدث في هذا، صومك هذا محدث وأنت مبتدع في هذا الفعل، فعلك بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها قد أفطر الصائم. وليس بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم بين إلا مثل يعني أن يرقى هذا بين الأذان الأول الثاني ويصعد هذا، ولا يسمعناه أنه التأخر إلى هذا المعنى، ولكن معناه تأخير السحور. فأحسن ما يكون الأذان الأول قبل ساعة مثلا كما هو هنا والله الحمد، لأن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. النائم إذا استيقظ وهو جنب أو استيقظ وهو مثلا يعني الوقت قصير، إذا كان ربع ساعة نص ساعة ما يتأتى له يصلي الوتر، لكن في حدود الساعة يستطيع أن يتجهز والصائم أيضا والقائم الذي هو قائم الليل يستطيع أن يأخذ راحة ويستعد إذا كان يعني يأخذ سحوره بتؤده. فالساعة عدل جيد، الساعة جيدة، لا تطويل من نصف الليل وإرهاق بحيث يبقى الناس منتظرين، ولا كذلك تقصير بحيث أنه وقت قصير بين الأذان الأول والثاني. أعني وإن كان ما في تحديد شرعي فيها إلا أن هذا يتضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. قال أهل العلم النائم يقوم يأخذ استعداده لصلاة الفجر، وإن لم يوتر أوتر ويتوضأ، وإن كان احتاج إلى غسل اغتسل وما كان من ذلك. وهذه الأشياء لو قام الإنسان يعدها ويدفئ له ماء إذا أراد الغسل، وكذلك أيضا يعني إن أراد يتسحر استغرقت الوقت كله من وتر وغسل وكذلك أيضا ذكر لله سبحانه واستغفار، فإن ذاك وقت استغفار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي من الليل. فإذا جاء وقت السحر قل يا نافع انظر هل جاء السحر هل كذا، فإذا قال له نعم أقبل على الذكر والدعاء أو أقبل على الدعاء والاستغفار، أقبل الاستغفار والدعاء، فإنه وقت إجابة، ذاك وقت إجابة. فيعان الناس والصالحون على القيام في ذلك الوقت يدعون الله ويستغفرونه، ومن لم يوتر ومن لم يصلي من الليل إلى ذلك الوقت يكون قد حصل وجد فصحة يصلي من الليل ما يسر الله له، ويعتبر قيام ولو لم يكن إلا الوتر. صلي مثلا إن استطاع 11 ركعة، وإن استطاع 9 ركعات، وإن استطاع يعني 7 ركعات، المهم يصلي ما استطاع ثم يوتر بركعة، وإن شاء أوتر بثلاث. وإنما الشاهد أن هذا الوقت جيد يدخل تحت هذه المعاني التي تقدم ذكرها من حيث استعداد ومن حيث ما يأخذ فسحة في ذلك ويذكر الله. فإذا بارك الله فيكم، هذا الحديث يعتنى به حفظا وشرحا، حفظا وإشاعة للصغار والكبار والبيوت يحفظون مثل هذا ويحفظونه. وسمعتم نموذجا من ذلك. وإذا فهمت أن الدين مبناه على الإخلاص والمتابعة تبين لك أهمية هذا الحديث. فلا يقبل أي عمل إلا بإخلاص لله عز وجل وبمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فقول الله سبحانه وكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربها أحدا، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ربي عن ربه أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل إلى عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه، وأمثال هذه الأدلة. وأما المتابعة فلهذا الحديث، فلا يقبل أي عمل إلا بأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا أي الإسلام ما ليس منه أي ما لم يأتي عليه دليل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وتعريف البدعة كما سيأتي هي ما أحدثت في الدين على غير مثال سابق، البدعة ما أحدثت في الدين على غير مثال سابق، لا من كتاب ولا سنة، ما لها دليل من كتاب ولا سنة. طريقة في الشرع تضاهي الشرعية يراد بها التعبد، هذا التعريف أو هذا كله صحيح. والمبتدع يعتبر مفتريا على الله، إن لقول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وفعل أولئك الذين اتخذوا العجل شرك وبدعة، أي اخترعوا في الدين ما لم يأذن به الله. والتبديع والبدعة تشريع في دين الله بما لم يأذن الله به لا في كتابه ولا على لسان رسوله. وقال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا البدعة ليس منها حسنة، كل بدعة ضلالة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن كل بدعة ضلالة ألا وإن كل ضلالة في النار. فكل بدعة في دين الله ضلالة. وفي حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، لم يقل ابتدع بدعة، أي أحيا سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، بدليل أن ذلك الذي أتى بصرة كادت يدها أن تعجز عنها أو قد عجزت، أي من الصدقة، فالناس تتابعوا، والصدقة مشروعة في قديم الزمان وحديثه. فإذا لم يحدث في دين الله شيئا، إنما كان سببا للتصدق، والصدقة معلومة الشرعية. فالحدث في الدين مع أنه بدعة صاحبه آثم، لأنه مفتري، ولأنه يضاهي الشرعية، طريق الشرعية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهي تفرق عن سبيل الله، وابتعاد عن سبيل الله، والبدعة في الدين. اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، واتهام لدين الله بالنقصان، فكأن الدين ناقص. ولما قال أولئك النفر تقالوا تلك العبادة سألوا عنها، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما قال ذلك الرجل: عدل يا رسول الله، والله إن هذه قسمة ما عدل فيه ولا أريد فيه وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ في لفظ: ويحك، ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم أبان أنه رجل مبتدع، وأنه سيخرج أيضا منه مبتدعة، يخرج من ضئض هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والسنة وحي يوحى، والبدعة فرية. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا على أن البدعة سبب الهلكة: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالاختلاف على الأنبياء أي الابتداع في الدين هلكة، هلك بها أمم ماضية، هلك بسببها أمم لا يحصي عددهم إلا الله، بسبب الاختلاف على الأنبياء وبسبب البدع في دين الله. والعبادة توقيفية على الدليل، لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل، لا يحتاج إلى تتميم منا، نحن يعني نتممه من لدن أنفسنا، فإن هذا يعتبر من المحدثات، وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الأرباب: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي أن من زاغ عن السنة عرض نفسه للهلكة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو أو ابن عمر: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أي ابتعد عن السنة عرض نفسه للهلاك، لأن العمل عمله لا يقبل إذا خالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة وهو يقول له: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإن ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هكذا مرة بعد مرة، ولأنه ما وافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا ليس أحد يستحق الاتباع، أمرنا الله عز وجل بأن نتبعه كرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والبدعة تعرض الإنسان للفتنة وتعرضه للعذاب الأليم، قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن طريقته وهديه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام مالك عن الإحرام قبل الميقات فقال: لا تفعل، قال ولما؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتية في فتنة في أميال أزيدها؟ قال وأي فتنة أن تعمل في وأي فتنة تعمل يعني في أن تعمل عملا ليس لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترى أنك أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك فحذره من ذلك، وأنه سيصاب بالفتنة وربما يعرض نفسه للعذاب الأليم. والله يا إخوان إنما يحصل بالدنيا من قلاقل وفتن إن هذا كله بسبب المخالفات الشرعية، وإيماننا واعتقادنا أن الله لا يظلم أحدا. قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنحتاج إلى توبة وإلى تصحيح المسار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف رضوان الله عليهم، فهم الصحابة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم هؤلاء الذين قد علمنا أن الله رضي الله عنهم رضي عنهم، وأنهم خير القرون مفضل أثنى عليها الله ورسوله، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون لا يستشهدون، ويخونون لا يأتمنون، وينذرون لا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وإنما الشاهد تلك قرون مفضلة. فإذا قلت علينا بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف، معنى على فهم رسول الله. فهو قال أنا نعم السلف أنا لكم أو لك، يقول لفاطمة، وهو كذلك يصدق على الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال الله سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. البدعة في الدين تفوت عليك العمل وتبطله. وقال الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. انظر يا أخي كيف يصير خاشعة، ما ذلك عاملة ناصبة، وين راح هذا الخشوع؟ وين راح هذا العمل؟ وين راح هذا النصب والتعب؟ كله مهدور. تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. أحد التفسيرين للآية أن هذا يصدق على أهل البدع، فهم يعملون فهم تجد فيهم الخشوع كما وصف أولئك، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، قراءتكم يمرقون من الدين كما يمرق السهم، لأنهم خالفوا المتابعة، افتأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتابعوه في ذلك، فهلك. ومن معانيها أن هذه المعاني ليوم القيامة، ويكون خاشعة أي ذليلة، وعاملة أي معنى أنها ناصبة في النار تتعب وتجهد، تصلى نارا حامية. المعنى الثاني أصح، لكن هذا قد قيل، الأول أنها في شأن أهل البدع قد ذكره المفسرون، وله أدلة ما يبعد القول به فيها. وأصحاب أهل الأهواء تسود وجوههم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه الآية لها معنيان، المعنى الأول أنه يصدق على الذين اسود يعني على كفار أهل الأهواء من الذين ابتدعوا في دين الله وأحدثوا في دين الله وصارت بدعتهم مكثرة. والمعنى الثاني يصدق على كل الأهواء، ويعني ماذا، ويكون بحسب حالهم. ولكن المعنى الصحيح أنه في حق الكفار من أهل الأهواء وغيرهم بدلال قوله أكفرتم بعد إيمانكم. وقال بعض السلف تسود أهل الوجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة، إلا أن حملناها على البدعة المكثرة لقولها كفرتم بعد إيمانكم، كذا حمله جماعة من أهل العلم. والبدعة يا إخواني تجعل الإنسان منهزما في نفسه، ليس مطمئنا، لأنها ما هي صدق بل هي كذب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالبدعة كذب، ما تبنيها على شفا جرف انهار به في نار جهنم. والبدعة تجعلك تائها لا مهتديا راشدا، وصاحب شبهات وابتغاء الشبهة، ما تكون ابتغاء الحجة. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والبدعة تسبب الفرقة والاختلاف، والسنة تجمع تسبب الائتلاف، الاعتصام والائتلاف. بدعة تسبب الفرقة والاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترق ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فما هي إلا أمة واحدة وطريق واحد وسبيل واحد، من خالفه عرض نفسه للانحراف. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله، وما من مصلي إلا ويسأل الله عز وجل أن يهديه للحق. اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط التوحيد، صراط القرآن، صراط الإسلام، صراط السنة. هذا معنى الصراط المستقيم، يصدق على هذه المعاني كلها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أن الصراط المستقيم صراط القرآن. هدينا للعمل بالعلم، علم القرآن والعمل به وطريقة ما دل عليه والسنة والإسلام والحق، وما كان من ذلك كله صراط مستقيم، وما خالف ذلك فهو طرق معوجة ينصب الشيطان عليها رايته ويدعو الناس إليها، كما دل عليه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى كل سور منها أبواب مفتحة، وعلى كل داع منها على كل باب منها داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، أي معنى لا هذا ولا هذا، ولا تتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. قال الله سبحانه وتعالى، قالوا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، وبدعة مفسقة، وقد أشرنا إلى ذلك في المبادئ المفيدة. نعم، ذكرنا جملة من البدعة المكفرة، نبذة إشارة إلى ذلك. فالبدعة المفسقة أصحابها تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم إن شاء غفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي أشد من المعصية، لأن صاحب البدعة يتبجح بها ويدعو إليها ويناظر عليها ويجادل عليها ويضل الناس إليها. وصاحب البدعة المعصية ربما استخفى واستحيا وصار يعني مستترا بها ولا يجادل عليها ويناظر عليها، فشارب الخمر والزاني والسائر كذا تجده يعني ربما اعترف بذنبه. فالبدعة أسوأ حالا من كبائر المعاصي وعظائم المعاصي، حتى وإن كانت بدعة مفسقة فإنها كبيرة، ليس من البدع صغائر، البدع ليس فيها صغائر، كلها كبائر، ولكن منها ما هي كبيرة مخرجة من الملة، ومنها ما هي كبيرة لا تخرج من الملة. والفرق المذكورة في هذا الحديث، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة، 73 فرقة كلها في النار، يعني 72 فرقة في النار، أي معرضة للنار، فهي من فرق أهل القبلة، من فرق المسلمين، ليس من فرق الموحدين الصالحين، ولكنهم مسلمون ضلال، مسلمون ضلال تحت مشيئة الله يوم القيامة. ولا تجد مسألة من مسائل الفقه، يعني بابا من أبواب الفقه، إلا ودخل هذا الحديث فيه. ففي الطلاق يقول: الذي يطلق امرأته وهي حائض طلاقه لا يقع. ما الدليل؟ قالوا: هذا أتى به محدث طلاق بدعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ألا خلاف في المسألة، لكن هذا قول. وهكذا أيضا في البيوع، بيع النجش ما يصح، بيع الغرر ما يصح. ما الدليل؟ ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سائر البيوع المحرمة يستدل فيها بهذا، هذا قاعدة عظيمة هذا الحديث. فما أشرنا إليه، ما أشرنا إليه فيه إلماحة وليعتنى به. وفي آخر ذلك يعتبر البدعة مشاقة للرسول يا أخي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في شق وانت في شق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهي مشاقة بحسبها، من المشاقة ما تكون مخرجة من الملة، ومن المشاقة ما تكون داخل الملة لكن صاحبها مبتدع ضال. هناك بعض الفوائد ذكرها العلماء، وفوائد هذا الحديث كثيرة كما سمعت تدخل في جميع أبواب الفقه. وفيها أن كل بدعة ضلالة، وأن البدعة لا يقبلها الله، وليس في البدعة ما هو حسن، بل كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وقد رد على من استحسن في الدين ما لم يأذن به الله، لأنه يستدل بالحديث الذي أشرنا إليه، وقد سمعتم تأويله أنه ما أتى ببدعة أتى بشيء حسن وجدد دينا مندرسا صحيح الذي تصدق. فيه وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شروط القبول العمل الإخلاص والمتابعة، وإن كان لم يسلم فالإسلام، وبعد إسلامه يجب أن يكون مخلصا ومتابعا. فيه أهمية الحذر من استحسان في الدين، لا تستحسن في دين الله. فمثلا لو قالوا لنا إيش رأيكم في الخيط الذي نطرحه من هناك إلى هناك من أجل تستوي عليه الأقدام، قل والله جميل تستوي الأقدام، لكن إن تعبت وسويت الصفوف وإخواني تعاونوا مثلا وسوينا الصفوف، نتعود على هذا ويصير سهلا علينا، ونترك هذا الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحتاج نستحسن في ديننا لا سيما، والأمر واسع، أستطيع أسوي الصف حتى يكون كالقدح فضل الله عز وجل بغير جهد وبغير خيوط. الآن الخيوط يركن عليها الناس، يركن إليها فيكون هذا يقدم هذا يأخر، وتسوية الصفوف فيها أجر. لتسوون صفوفكم لو يخالفن الله بين وجوهكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه ولا يدخل في الصلاة حتى يرى الصف مستويا. وقال الشافعي رحمه الله: من استحسن في الدين فقد شرع. وفيه خطر البدع على الدين، وأنها وقعت في الدين فأهلكت المسلمين. فلو عدت الآن من أين جاءت بدعة القدرية، من أين جاءت بدعة الرفض، من أين جاء بدعة التصوف، من أين جاءت بدعة التجهم، من أين جاءت بدعة الاعتزال، من أين جاءت بدعة الإرجاء، من أين جاءت يعني كذلك بدع كثيرة، عدد كثيرا تجد أن أصولها من عند أناس إما يهود وإما غير يعني ماذا غير كائدين للإسلام، ودخلوا في المسلمين وفتنوا المسلمين بها، ويدعو المسلمين ويضلونهم بها ويفتنونهم عليها. إلى هنا بارك الله فيكم، ويكفي بهذا. وغدا إن شاء الله نقرأ الحديث التالي ونكرر أيضا حيث الخمسة بكاملها قليلا كذا حتى ندخل في الآية الذي يليه. إلى هنا.